حقيقة يعني أرى النصيحة هل يعني وجهها هنا هنا حقيقة يجب الاتجاه معها، لأنه نحن نعيش في عصر سبق فيه صفة من صفات المملكة التي منها إعجاب كل ذي رأي برأيه. فاليوم لا يكاد أحدنا يعني يتعلم بعض المسائل أو يحفظ شيئا من القرآن، وقليلا من أحاديث الرسول عليه السلام، إلا ويتوهم نفسه أنه صار على شيء من العلم، ولا أقول صار إماما في العلم. فهو لا يستطيع مثلا أن يقرأ حديثا بدون لحن قراءة عربية، فضلا أن يفهمه فهم عربي سليم، وإلى به يحمل راية المناقشة والمجادلة في قضية ينسى نفسه أنه لم يسبق إليها. فالعالم الإسلامي اليوم، أنا مذكر الآن لست مناقشا، اثمارا بنصيحة الآخر، كان هذا طريقة الإنصاف في كل جزء من هذا الخطأ موجود في بين النقاش. انت مع نصيحة موجهة مني إليك، ادرس حديث عليك بروية، ولا تقول أنا دارت بأمانة على ضوء المناقشة الجاية، إنما أنا مذكر الآن أقدم نصيحة للشباب المسلم الغيور على دينه، أنه الإسلام جعل الناس قسمين من حيث العلم والجهل، فقال تعالى في الآية المعروفة فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل واحد منا يجب أن يعرف الموضع الذي ربنا أنزل فيه، هل هو عالم؟ هل هو طالب علم؟ هل هو مستمع؟ أم هو الرابع على سمع الله وهو عالم؟ فإذا ناقش نفسه بنفسه وعرف أنه ليس بعالم، بل ربما ليس بطالب علم، فلا يجوز أن يتقدم إلى أمور يدعو إليها فيما لو اتبعوا الناس ضل بهم ضلالا بعيدا وهلكوا هلاكا.